بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. قال: تفسير سورة الرحمن وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه الكلام. الشمس والقمر بحسبان، تفسير الكلبي، بحساب ومنازل معدودة، كل يوم منزل. والنجم والشجر يسجدان، النجم ما كان من النبات على غير ساق، والشجر ما كان على ساق، وسجودهما ظلهما. قال محمد: يقال نجم النبات ينجم نجوما، وبقل يبقل بقولا. نلاحظ هنا أنه هو فسر النجم في هذه الآية لا على النجم الذي في السماء، فسره بالنبات الذي ينجم على الأرض من غير ساق. والسماء رفعها، قال: بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، ووضع الميزان، أي وجعل الميزان في الأرض بين الناس، ألا تطغوا ألا تظلموا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوا الناس. قال محمد: يقال أخسرت الميزان وخسرت، والقراءة بضم التاء. القراءة بضم التاء، يعني من أخسرت ولا من خسرت؟ القراءة بضم التاء ولا تخسروا، تبقى من إيه؟ بضم التاء تبقى من أخسرت. والأرض وضعها للأنام، قال: للخلق، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال الحسن: الأكمام الليف. قال محمد: أكمام النخلة ما غطى جمارها من السعف والليف والطلعة، كمها قشرها. والأكمام اللي هو قشرها، والقشر اللي يغطي الطلعة، ومنه كم الثياب، كم القميص، إن هو كم القميص يشبه إيه؟ كم القميص يشبه القشرة التي تكون على جمار النخل. قوله: والحب ذو العصف والريحان. العصف سوق الزرع، والريحان الرزق في تفسير الكلبي. وكان يقرأ والريحان، يعني والريحان فيها أقوال، منها الرزق هنا وفي غيرها من المواطن أيضا. وكان يقرأ والريحان بالجر، ويجعل العصف والريحان جميعا من صفة الزرع. وكان الحسن يقرأ والريحان بالرفع على الابتداء، أي وفيها الريحان. والريحان في تفسير الحسن الرياحين التي تشم. قال محمد: العرب تسمي الرزق الريحان، يقال خرجت أطلب ريحان الله. ومنه قول النمر إن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. معنى ريحانه رزقه. قوله: فبأي آلاء، أي نعماء ربكما تكذبان، يعني الثقلين الجن والإنس. قال محمد: قيل ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما ذكر من خلق الإنسان وتعليم البيان، ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وغير ذلك مما ذكر من آلائه التي أنعم بها وجعلت قواما ووصلة إلى الحياة. ثم خاطب الإنس والجن فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة، أي أنكم تصدقون بأن ذلك كله من عنده، وهو أنعم به عليكم، وكذلك فوحدوه ولا تشركوا به غيره. والآلاء واحدها إلى مثل معا، يعني من غير التنوين تبقى إلى زي معا. قوله: خلق الإنسان، يعني آدم، من صلصال كالفخار، وهو التراب اليابس الذي يسمع له صلصال إذا حرك. وكان آدم في حالات قبل أن ينفخ فيه الروح، وقد قال في آية أخرى: من طين، وقال: من حمأ مسنون. فهو يوضح أن المذكور في الآيات الأخرى لظاهر الاختلاف أنها حالات. قوله: وخلق الجن إبليس من مارج من نار، أي من لسان النار، ولها بها في تفسير الحسن. قال محمد: يقال للهب النار مارج لاضطرابه، من مرج الشيء، يعني اضطرب ولم يستقر. قال الحسن: الإنس كلهم من عند آخرهم ولد آدم والجن كلهم من عند آخرهم ولد إبليس. رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. مرج البحرين يلتقيان، تفسير قتادة، أفاض أحدهما في الآخر. قال محمد: معنى مرج خلط، وهو الذي أراد قتادة. بينهما برزخ لا يبغيان، بين العذب والمالح حاجز من قدرات الله لا يبغي أحدهما على صاحبه، لا يبغي المالح على العذب فيختلط به، ولا العذب على المالح فيختلط به. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال تفسير قتادة: قال اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار. قال يحيى: ومعنى يخرج منهما أي من أحدهما. قال محمد: قال يخرج منهما، وإنما يخرج من البحر المالح، لأنه قد ذكرهما وجمعهما، فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، وهو الذي أراد يحيى. والواحدة مرجانه، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني السفن التي عليها شروعها، وهي القلع. قال محمد: كتبت بلا ياء، ومن وقف عليها، مين اللي كتبت بلا ياء؟ أقصد الجواري يعني، كتبت بلا ياء، ومن وقف عليها وقف بالياء، والاختيار وصلها ذكره الزجاج. بعضهم يقرأ بالياء وبعضهم يقرأ لا يقرأ بالياء. ومعنى المنشآت التي أنشئنا، والأعلام الجبال. كل من عليها يعني على الأرض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال يعني العظمة والإكرام لأهل طاعته. يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أهل السماء الرحمة، ويسأل أهل الأرض الرحمة والمغفرة والرزق وحوائجهم، ويدعوه المشركون عند الشدة، ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون. كل يوم هو في شأن، يميت ويحيي ما يولد، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويشفي مريضا ويفك عانيا، وشأنه كثير لا يحصى، لا إله إلا هو. قال محمد: قيل المعنى هو في تنفيذ ما قدر الله. كل يوم هو في شأن، هو في تنفيذ، يعني هذا هو الشأن، يعني هو في تنفيذ ما قدر الله أن يكون في ذلك اليوم، وهو مذهب يحيى. سنفرغ لكم أيها الثقلان الجن والإنس، أي سنحاسبكم فنعذبكم، وهي كلمة وعيد يعني المشركين منهم. قال محمد: لغة أهل الحجاز فرغ يفرغ بضم الراء فروغا، وتميم تقول فرغ يفرغ بفتح الراء فراغا. ونلاحظ أن يقول هي كلمة وعيد، ولا يراد بها، لا يراد بها حقيقة اللفظ نفسه، إن هو التفرغ من شغل. يعني سنفرغ لكم، إنسان لما يقول سأفرغ لفلان كأنه في شيء كان شغله، ثم لما فرغ منه يعني فضى بقى للأمر الآخر. ليس المراد هنا طبعا التفرغ من شغل، ولكن هذه كلمة وعيد. يا معشر الجن والإنس، يعني المشركين منهم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من نواحيها، هذا معنى أقطار، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. قال إلا بحجة، في تفسير مجاهد. هنا يقول يا معشر الجن والإنس، يعني المشركين منهم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بحجة. أن هذا يقال لهم، هو محتمل أن يقال لهم هذا في الدنيا، يعني إن هو إن استطعتم الخروج عن سلطان الله سبحانه وتعالى وقهر الله عز وجل وقضاء الله بأن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أو أنه يقال لهم هذا يوم القيامة إن قدرتم على الهروب من مشهد القيامة ومن الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى بأن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. والمعنيين محتملين، وهو هنا الكلام طبعا هو ما نصش على ان هو في الدنيا ولا في القيامه، فهو محتمل للاثنين، وان كان عدم نصه اقرب لان هو يتقال في الدنيا، باعتبار ان الاصل ان الكلام الموجه ليهم الا يكون حكايه على ما يكون في الاخره. يرسل عليكما يعني الكفار من الجن والانس شواظ من نار ونحاس. طبعا يعني للمناسبة من غير إطالة استطراد، يعني هذه الآية مشهورة دايما يذكروها في القضايا بتاعت الإعجاز، وإن هنا المراد أو إن الأقطار مثلا اللي موجودة، وإن الكلام فيه السلطان اللي هو التقدم العلمي، طبعا هذا خروج بالآية عن سياقها تماما. الكلام أصلا قبليه وعيد وبعديه وعيد في الإخبار عما يكون يوم القيامة. يعني سنفرغ لكم أيها الثقلان، فيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه وينال المسيء جزاءه على إساءته. وبعدين يا معشر الجن إلى آخر الآية، ثم يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. أصلا الكلام كله في الكلام مع في الكلام فيه الوعيد والتخويف من أحوال القيامة. لا محل أن وسط الكلام كده في الآية يذكر شيء، ثم الأقطار. أصلا العرب لا تعرف الأقطار على اللي هو القطر، القطر اللي هي نواحي، والأقطار البلاد، يعني نواحي البلاد مش القطر المذكور ده. فالكلام ده خارج خالص عن سياق، خارج عن السياق، وإن كان هذا هو المعنى. يعني وإن كان هذا هو المعنى، ماذا أفاد هنا؟ يعني إذا كان هذا ماذا أفاد هنا؟ يعني لما يتأمل لا يجد له فائدة أصلا في سياق الكلام. طيب، ما أحيانا يبقى في بعض الآيات أحيانا كثرت ذكرها في سياقات معينة، أحيانا بيشوش على الإنسان فهم الآية في سياقها في القرآن، بيشوش عليه فهم قراءة السورة أصلا. يرسل عليكم، يعني الكفار، من الجن والإنس شواظ من نار ونحاس. قال الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه، والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. هذا تفسير ابن عباس. ونفسر النحاس بالدخان، ويفسر في تفسير آخر باللي هو النحاس، النحاس اللي هو زي الحديد والنحاس، يعني اللي هو الصفر. يعني قال محمد: من قرأ نحاس بالرفع فعلى معنى ويرسل عليكما نحاس، أشواظ من نار ونحاس ونحاس، فلا تنتصران تمتنعان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة محمرة كالدهان، يعني كعكر الزيت في تفسير زيد بن أسلم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يطلب علم ذلك من قبلهم، لا يطلب علم ذلك من قبلهم. هذه العبارة عبارة فيها احتراز عن ما ورد في القرآن من سؤال الكفار. يعني في سؤال للكفار يسألهم الله سبحانه وتعالى، ده ورد في القرآن في مواطن ورد في السنة. طب لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل سؤال استخبار، لا يطلب علم ذلك من قبلهم، وإنما السؤال الذي يوجه إليهم بيكون سؤال الحساب وسؤال التوبيخ. يعرف المجرمون بسيماهم، قال: بسواد وجوههم وزرقة أعينهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بين ناصيته وقدميه من خلفه، ثم يلقى في النار، والعياذ بالله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون، يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني الحار الذي انتهى حره. قال محمد: أنا يأني وهو آن. قال يحيى: بلغنا أن شجرة الزقوم نابتة في الباب السادس من جهنم على صخرة من نار، وتحتها عين من الحميم أسود غليظ، فيسلط على أحدهم الجوع فينطلق به فيأكل منها حتى يملأ بطنه، فتغلي في بطنه كغلي الحميم، فيطلب الشراب ليبرد به جوفه، فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي تخرج من تحت الصخرة من فوقها الزقوم ومن تحتها الحميم، فتزل قدماه فيقع لظهره وجنبه، فينشوي عليها كما ينشوي الحوت على المقلة، فتسحبه الخزان على وجهه فينحدر إلى تلك العين، فلا ينتهي إليها إلا وقد ذاب لحم وجهه حتى ينتهي إلى تلك العين، فيسقيه الخزان في إناء من هنا في طمس، يقول فإذا، وهنا أيضا في طمس، يقول فيه اشتوى وجهه، وإذا وضعه على شفتيه تقطعت شفتاه وتساقطت أضراسه وأنيابه من حره، فإذا استقر في بطنه أخرج ما كان في بطنه من دبره، والعياذ بالله. قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، يعني الذي يقوم بين يدي ربه للحساب في تفسير الحسن. يعني في تفسير الحسن هنا مقام الرب الذي يكون في القيام. جنتان، قال الحسن، هي أربع جنات: جنتان للسابقين وهم أصحاب الأنبياء، وجنتان للتابعين. ذوات أفنان أغصان، يعني ظلال الشجر في تفسير الحسن. قال محمد: واحدها فنن، فيهما من كل فاكهة زوجان أي نوعان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. تفسير الحسن: بطائنها يعني ما يلي جلودهم، والاستبرق الصفيق من الديباج. وجنى الجنتين يعني ثمارها دان قريب، يتناولون منها وهم قعود ومضطجعون وكيف شاءوا. فيهن قاصرات الطرف قصر طرفهن على أزواجهن لا يريدن غيرهم، لم يطمثهن إنس، لم يمسسهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أزواجهم في الجنة بعد خلق الله إياهن الخلق الثاني، يعني من كان من المؤمنات من نساء الدنيا. هنا هو يفسر قصرات الطرف إلى آخر الوصف هنا أنها في المؤمنات من نساء الدنيا، وفيها قول آخر أنها في الحور العين. قال محمد: من كلام العرب ما طمث هذا، ما طمث هذا البعير حبل قط. كأنهن الياقوت والمرجان، يريد صفاء الياقوت في بياض المرجان. هل جزاء الإحسان الإيمان إلا الإحسان الجنة؟ قوله: ومن دونهما، يعني الجنتين اللتين وصف ما فيهما جنتان، وهاتان الجنتان الأخريان لأصحاب اليمين الذين ليسوا من السابقين، مدهامتان يعني خضراوين ناعمتين. مدهامة أصلها اللي هي شديدة الخضرة حتى تصل إلى إيه؟ حتى تصل إلى لون مقارب للسواد، يعني من شدة الخضرة. هذه مدهامة، فيهما عينان نضاختان أي فوارتان. قال محمد: يقال إدهامت إدهيماما، والنضخ في نضختان الفعل منه نضخ ينضخ وينضخ، ونضح باليد بالحاء غير منقوطة، والنضخ في اللغة أكثر من النضح، يعني النضح اللي هو يكون الرش باليد، النضح بالحاء، والنضخ أشد منه، أشد منه مش مجرد رش، يكون فوران كما ذكره. فيهن خيرات حسان، يعني النساء الواحدة منهن خيرة. قال محمد: خيرات أصله في اللغة خيرات مخفف، يعني خيرات وخفف، وقرب التجديد. أنتوا مكتوبة هنا عندكم حمروين، لا هي لو هي حمروين غلط، أنا مكتوب عندي خضروين في الطبعة اللي بعدها، هي خضروين. المدهامة اللي هي شديدة الخضرة حتى تصل إلى السواد، اللي هو ما قيل في أحوى، ما قيل أيضا في أحوى، وثان أحوى، يعني ما قيل في أحوى، اللي هو في الخضرة الشديدة جدا لغاية لما تقترب من السواد من شدة خضرتها، ده صفة مدح. وخيرات قرأت خيرات وقرأت خيرات في غير متواتر، كما قال، كما يقال هين لين، هين لين، وتقرأ بالتخفيف هين، وميت وميت، المعنى أنهن حسان الخلق. حور أي بيض مقصورات محبوسات في الخيام. قال ابن عباس: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 4000 مصرع، متكئين على رفرف خضر. قال قتادة: يعني المحابس. وعبقري حسان. قال ابن عباس: يعني الوسائد. قال يحيى: الواحدة عبقرة. تبارك اسم ربك، تقدس اسم ربك، ذي الجلال العظمة والإكرام لأهل طاعته. قال تفسير سورة الواقعة: وهي مكية كلها. قوله إذا وقعت الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله إذا وقعت الواقعة القيامة، ليس لوقعتها كاذبة أي هي كاذبة. قال محمد: المعنى ليس لوقعتها وقعة كاذبة، اللي إيه اللي هي كاذبة، يعني ليس لوقعتها كاذبة، هذا وصف لشيء، هذا وصف لشيء، ليس لوقعتها وقعة كاذبة أو حالة كاذبة، يعني يقدر موصوف بس يكون مؤنث، عشان كاذبة مؤنثة، والمعنى إن هي لابد أن تقع، أنها صادقة الوقوع. يعني خافضة الرافعة: خافضت والله أقواما إلى النار، ورفعت أقواما إلى الجنة. إذا رجت الأرض رجة، زلزلت زلزالا، وبست الجبال بسة، فتتت فتاتا، فكانت هباء منبثة. قال الحسن: يعني غبارا ذاهبة، وكنتم أزواجا أصنافا ثلاثة. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهم الميامين على أنفسهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهم المشائيم على أنفسهم. هذا الذي ذكره في ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة راجع إلى أن معنى الميمنة من اليمن، والمشأمة من الشؤم. أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمن، يقول وهم الميامين على أنفسهم، والمشأمة فسرها من الشؤم. طبعا. وهي تحتمل ايضا ان الميمنه اللي هم من جهه اليمين وجهه الشمال، من جهه اليمين وجهه الشمال، ثم يعلل ذلك يعني اصحاب الميمنه، اما ان هي تطلق من اليمن والشؤم وهو اصحاب المشأمه، او ان هي تطلق من جهه اليمين وجهه الشمال، ثم يقال جهه اليمين وجهه الشمال باعتبار ايه؟ باعتبار انهم ياخذون الكتاب باليمين والتانيين بياخذوا الكتاب بالشمال، باعتبار ان العرب اصلا بيجعلوا الخير في جهه اليمين، يعني لما يذكروا الخير يذكر في جهه اليمين والشمال، والشر يجعل في جهه الشمال، يوصف وكانه في هذه الجهه، وقيل غير ذلك يعني. لكن هنا تفسيره بيفسرها من اليمن والشؤم. قال محمد: قوله ما اصحاب الميمنه، هذا اللفظ في العربيه مجراه مجرى التعجب، كانه قال اي شيء هم، يقال في الكلام فلان ما فلان، ومجراه من الله عز وجل في مخاطبه العباد، مجرى ما يعظم به الشأن أو ما يعظم به الشأن عندهم. وكذلك هذا في قول ما أصحاب المشأمة، أي أي شيء هم، ويقول يمن فلان على القوم، ويمن وهو ميمون، وشأم القوم وشؤم عليهم فهو مشؤوم، نفس المعنى متعلق باليمن والشؤم. قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون، تفسير الحسن: السابقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأنبياء، ثلة من الأولين، قال والثلة الطائفة، وقليل من الآخرين، يعني أن سابقي جميع الأمم أكثر من سابقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير من الحسن، وغيره من السلف فسره إن السابقين اللي هم أصحاب الأنبياء، وهم كثر في الأمم السابقة وقليل باعتبار أن في أنبياء كثيرون، أنبياء كثيرين ولهم أصحاب، وقليل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا اعتبار أن الأولين والآخرين ده في عموم الناس. وفي قول آخر عن السلف وارد في التفسير أن الأولون والآخرون هنا المراد بهم جوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في فرق، جوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ثلة من الأولين في هذه الأمة وقليل من الآخرين في هذه الأمة، اللي هو بيذكره هنا لا، هو بالنسبة للأمم كلها ثلة من الأمم السابقة وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على سرر موضونة، قال مرمولة، ورملها أو رملها نسجها بالياقوت واللؤلؤ، متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، قال يحيى بلغني أن ذلك إذا تزاوروا، يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يموتون ولا يشيبون، على منازل الوصفاء خلدوا على تلك الحال لا يتحولون عنها، لا يصدعون عنها، لا يصيبهم عليها صداع، ولا ينزفون لا تذهب عقولهم أي لا يسكرون، وفاكهة مما يتخيرون. قال إذا اشتهوا الشعب من الشجرة انقض إليهم فأكلوا منه أي الثمار شاءوا، إن شاءوا قياما وإن شاءوا مستلقين، ولحم طير مما يشتهون. قال سعيد بن راشد بلغني أن الطير تصف بين يدي الرجل، فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار بين يديه نضيجا، وحور عين أي بيض، عين أي عظام العيون، بيض هذه تفسير حور، يقول وعين أي عظام العيون الواحدة منهن عيناء. وقال محمد وحور عين مرفوع بمعنى ولهم حور عين، وتقرأ أيضا بالجر معطوف على المجرور قبلها، كأمثال اللؤلؤ المكنون يعني صفاء ألوانهن، المكنون الذي في أصدافه جزاء بما كانوا يعملون. قال محمد جزاء مصدر، المعنى يجازون بأعمالهم جزاء، لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا ولا تأثيما. قال لا يؤثم بعضهم بعضا إلا قيلا سلاما سلاما، تفسير بعضهم إلا خيرا خيرا. قال محمد المعنى على هذا التفسير لا يسمعون فيها إلا قيلا يسلم فيه أو يسلم فيه من اللغو والإثم. طيب على هذا التفسير الذي ذكره يبقى سلاما إعرابها إيه؟ على هذا التفسير الذي ذكره يقول لا يسمعون فيها إلا قيلا يسلم فيه من اللغو والإثم. نعت صح تمام، نعت القيلا ماشي، بخلاف لو سلاما هو القول نفسه، يعني لو سلاما سلامة هو ده القول نفسه، يعني هو كأنه مفعول بقيلا يعني، منصوب بقيلا يعني، فيبقى قيلا وسلاما يكون هو القول، هو اللي هو هنا بيقوله إلا قيلا موصوفا بأنه سلام سالم من اللغو والإثم فيكون نعتا. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ يعني أهل الجنة، يعني أهل الجنة من غير السابقين، وأهل الجنة كلهم أصحاب اليمين، يعني كلهم يتقال عليهم أصحاب اليمين، لكن هنا المراد به أصحاب اليمين دون السابقين باعتبار أن السابقين ذكروا قبل ذلك. في سدر مخضود، المخضوض الذي لا شوك فيه، لا شوك له. وطلح منضود، أي بعضه على بعض، يعني بالطلح الشجر الذي بطريق مكة. قال مجاهد كانوا يعجبون من وج وظلاله، هذا وادي وج، كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر، فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله. قول وظل ممدود، أي متصل دائم أبدا، وماء مسكوب ينسكب بعضه على بعض وليس بالمطر. وفرش مرفوعة، قال أبو أمامة ارتفاعها من الأرض قدر 100 سنة. إن أنشأناهن إنشاء خلقناهن، يعني نساء أهل الجنة، فجعلناهن أبكارا عذارا، عربا يعني متحببات إلى أزواجهن، أترابا أي على سن واحدة، بنات 33 سنة. قال محمد عربا جمع عروب، وأصل الكلمة المعاربة وهي المداعبة. وقال إن أنشأناهن إنشاء، ولم يذكر النساء قبل ذلك لأن الفرش محل النساء، فاكتفى بذكر الفرش، المعنى أنشأنا الصبية والعجوز إنشاء جديدة. قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، الثلة الطائفة. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ وهم أهل النار. قال يحيى عن فطر عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي بكر الصديق قال خلق الله الخلق فكانوا قبضته، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. قال يحيى وبلغني أنه قوله وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ هذا وجه في ذكر اليمين والشمال، يعني اليمين والشمال ذكرنا، هو ذكر هنا اليمن والشؤم، واليمين والشمال هي جهة اليمين وجهة الشمال، وهذا في احتمالات كثيرة، منها هذا الذي يذكره هنا مع التنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقال في يده شمال، كلتا يديه يمين، حتى هنا في الأثر عن أبي بكر الصديق وقال لمن في يده الأخرى، فيقال يد الله اليمنى، كلتا يديه يمين أو يده اليمنى ويده الأخرى، ولا يقال في يده الشمال. قوله في سموم وحميم، كلتا يديه يمين، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في سموم وحميم، في نار وحميم، يعني الشراب الشديد الحر. وظل من يحموم، اليحموم الدخان الشديد السواد. لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل، والكريم الحسن، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، والمترفون أهل السعة والنعمة في الدنيا، وكانوا يصرون يقيمون على الحنث، يعني الذنب العظيم وهو الشرك، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا، الآية يقول لا نبعث نحن ولا آباؤنا، ثم قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، يعني الإبل العطاش، هذا تفسير الهيم في تفسير الكلبي. قال محمد بعير أهيم وناقة هيماء، هذا نزلهم يوم الدين يوم الحساب. قال محمد نزلهم أي رزقهم وطعامهم. نحن خلقناكم، يقوله للمشركين، فلولا فهل تصدقون بالبعث، هو اللي خلاه يقول المشركين، الحض بعد ذلك والحث بعد ذلك، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق المشرك وخلق المؤمن وخلق كله، ولكن هو لأن في بعد كده فلولا تصدقون، فإن المخاطب يكون المشركين. أفرأيتم ما تمنون، قال يعني النطفة، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، على الاستفهام، أي لستم الذين تخلقونه، نحن قدرنا بينكم الموت لكل عبد وقت لا يعدوه، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم آدميين خيرا منكم، يقوله للمشركين. وننشئكم، نخلقكم فيما لا تعلمون، قال مجاهد يعني في أي خلق شئنا، نبدل أمثالكم ونخلقكم ونجعلكم في أي صورة أو في أي خلق شئنا. ولقد علمتم النشأة الأولى، خلق آدم وذريته بعده، فلولا فهل لا تذكرون فتؤمنوا بالبعث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أي تنبتونه؟ يقوله لهم على الاستفهام، أم نحن الزارعون أي لستم الذين تزرعونه، ولكن نحن الزارعون المنبتون، لو نشاء لجعلناه يعني الزرع حطاما فظلتم تفكهون. تفسير بعضهم تعجبون، المعنى يعجبون لهلاكه بعد خضرته، هو تفكهون، تفكهون تفاعل من فاكهة، تفاعل اللي هو فيه طرح طرح الفكاهة، طرح الفكاهة، الفكاهة اللي هي السرور يعني، طرح الفكاهة، تفاعل ده من معاني صيغة تفاعل، صيغة التفاعل إيه؟ طرح الشيء، زي يتأثم، يتأثم يعني يطرح الإثم، عاوز يبعد عن الإثم بيقول يتأثم، يتحرج، عاوز يطرح الحرج، يتفكه يعني يطرح المسرة ويطرح الفكاهة. فظلتم تفكهون، هو هنا يقول تفسير بعضهم تعجبون، تعجبون ده على المعنى يعني أنه إذا طرحت هذه المسرة وقع بقى في الندم، وقع في العجب إلى غير ذلك. إنا لمغرمون أي مهلكون، بل نحن محرومون، حرمنا الزرع. وهذا أي تقولون ذلك يعني، تقولون لم فضلتم تفكهون، تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن من السحاب؟ قال محمد واحدها مزنة، لو نشاء جعلناه أجاجا مرا فلولا تشكرون، هل لا تؤمنون؟ يقوله للمشركين. أفرأيتم النار التي تورون أي تستخرجون من الزنود، اللي هو من الزناد يعني، تجعل من الزناد، زي بيضربوا الحجر في بعض أو يضربوا الخشب في بعض أو كده، هو ده الزناد. أأنتم أنشأتم شجراتها التي تخرج منها أم نحن المنشئون؟ هو يعني إيه أنشأتم شجراتها والكلام على النار؟ وهنا النار التي تورون، باعتبار إن كان من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في كزناد الخشب الذي يؤخذ من الأشجار، يستخدم في سواء خشب مع حديد أو خشب مع خشب. وخوطبوا بالأشهر عندهم إن هم كانوا يعملوها به، يولعوها به الخشب في بعض. قال محمد تقول أوريت النار إيراء، ولغة أخرى وريتها وريا، إذا قدحت، إذا قدحتها، وورت هي إذا ظهرت، ومن كلامهم وريت بك زنادي. نحن جعلناها تذكرة للنار الكبرى ومتاعا للمقوين، قال للمسافرين ينتفعون بها في تفسير الحسن. قال محمد المقوي الذي ينزل بالقواء، وهي الأرض القفر، ماشي، متاع للمقوين بيقولوا المسافرين، لأن الذي ينزل به الأرض القفر اللي هي القواء، وقيل فيها غير ذلك فأصل معناها يعني. قوله فسبح باسم ربك العظيم يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنزه الله مما يقول. قال يحيى وبلغني أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قوله فلا أقسم أي أقسم ولا زائدة بمواقع النجوم، نجوم القرآن، إذ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مواقع النجوم يفسرها، لا يفسرها على إن النجوم اللي في السماء، ولكن نجوم القرآن. إنه لقرآن كريم على الله في كتاب مكنون عند الله لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب، يعني الملائكة، تنزيل من رب العالمين نزل به جبريل. وفيها تقديم يقول تنزيل من رب العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون أي تاركون له؟ يقوله للمشركين. قال محمد يقال أدهن في أمره وداهن، وهو الكذاب المنافق، يظهر أشياء، يظهر شيء ويبطن شيئا آخر، فهو يداهن في ذلك يعني. فبهذا الحديث أنتم مدهنون، معنى التارك، معنى التاركين أو معنى المكذبين راجع هنا ليه، معنى إيه، كأنه إيه، معنى المنافق الذي ذكره أو معنى الكذاب الذي يذكره هنا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون مكان الرزق التكذيب. قال محمد جاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. طبعا هذه القراءة ممكن تفسر، تفسر وتجعلون رزقكم وتجعلون شكركم يعني، وكأن وتجعلون شكر رزقكم يعني، يعني ممكن من هذه القراءة يفهم معنى، يفهم معنى مضاف مقدر. وقيل إن لغة أزد شنوءة ما رزق فلان أي ما شكر فلان. فلولا فهلا إذا بلغت النفس التي زعمتم أن الله لا يبعثها الحلقومة، فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين بأنكم لا تبعثون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، تقرأ روح بفتح الراء وضمها، روح وروح، فمن قرأها بالفتح فمعناها الراحة، ومن قرأها بالرفع يعني يريد بالضم يعني فروح، فمعناها الحياة الطويلة في الجنة، والريحان الرزق، وهذا قول في الريحان أشرنا عليه من قبل. قوله وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أي خير لك من أصحاب اليمين، وهؤلاء أصحاب اليمين من غير المقربين. طيب، فسلام لك، من المخاطب؟ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك خير لك من أصحاب اليمين. يعني المحتضر يتقال له أصحاب اليمين بيسلموا عليك يعني؟ هو لو المحتضر من أصحاب اليمين يبقى المخاطب حد من أصحاب اليمين، يعني مؤمن من أصحاب اليمين يعني؟ طيب، المخاطب هنا إيه؟ ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون السلام بمعنى السلامة يعني، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب اليمين يعني أنك لا ترى منهم إلا السلامة، يعني إن هم سالمين من العذاب يعني، أو سلام لك ممكن ده يخاطب به المؤمن نفسه اللي هو من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. طب لما هو يكون مؤمن يعني ايه يتقال له فسلامة لك من أصحاب اليمين إذا كان هو نفسه اللي هيكون سالم؟ هذه الآية آية عظيمة جدا، دي الآية دي ينفع يتعمل فيها محاضرة لوحدها في الكلام في معانيها والوجوه البلاغية الجميلة اللي فيها. تحية لك ممكن تحية لك كده، معنى السلام مش على معنى السلامة يعني، إن هو وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك تحية لك من أصحاب اليمين، فيبلغ تحية أصحاب اليمين، هذا شيء جميل جدا، ده معنى التحية. طيب، وتحتمل معنى السلامة، طبعا هو السلام يأتي بمعنى التحية ويأتي بمعنى السلامة، يعني يأتي بمعنى التحية ويأتي بمعنى، ده متكرر كثير في القرآن. أنا ما ذكرت هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو هو المخاطب مش هتبقى تحية يعني، وأما إن كان من أصحاب اليمين فتحية لك يا محمد من أصحاب اليمين، المعنى غير مستقيم كده يعني، يبقى سلامة لك من أصحاب اليمين أنك لا ترى منهم إلا السلامة وأنهم سالمين من العذاب. طيب، المؤمن لو هو من أصحاب اليمين قيل له سلام لك من أصحاب اليمين، يبقى تحية لك من أصحاب اليمين معنى جميل، تحية هنا يبقى تحية غير معنى السلامة. طيب، معنى السلامة هنا إذا لو قلنا معنى السلام مش معنى التحية بقى، أما إن كان، وده كل اللي بقوله ده وارد في أقوال المفسرين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلامة لك يا صاحب اليمين، سلامة لك. طب يعني إيه سلامة لك من أصحاب اليمين؟ لو معنى السلامة والمخاطب ينفع تقدير أنت صح كده، هو الكلام هيبقى انتهى هنا، الكلام هيبقى انتهى هنا يعني، وأما إن كان من أصحاب اليمين يقال له، فيقال له سلام لك، سلامة لك، أنت من أصحاب اليمين، الكلام يبقى انتهى هنا، من هنا تبقى مش متعلقة بسلام لك، تمام يعني، كلام كده يبقى من أصحاب اليمين هتبقى خبر لمبتدأ محذوف لو هي سلام بمعنى السلامة. وليها أثر طبعا في على حسب المعنى وحسب المخاطب، ممكن تؤثر في الوقف والابتداء. يقول: وهؤلاء أصحاب اليمين من غير المقربين، وأما إن كان من المكذبين الضالين الآية. قال يحيى عن صاحب له، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها ذلك حتى تخرج، فيصعد بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. وإذا كان رجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، أو آخر من شكله أزواج، فيقولون ذلك له حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان، فيقال: لا، مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لن يفتح لك، فترمى من السماء إلى الأرض ثم تصير في القبر. قال يحيى عن حماد، عن عطاء بن يسار، عن عبد الرحمن ابن أبي، وهنا طمس عن، وهنا أيضا طمس في السند، يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قوله: إن هذا لهو حق اليقين، هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة ليقين حق. هو هنا في تفسيرها حق اليقين فسرها بأنه هو إن حق هي اليقين، يعني كأنه من إضافة الشيء إلى نفسه، يعني وجه في مسجد الجامع من إضافة الشيء إلى نفسه، سبق معنا قبل ذلك ما يشبه هذا وموجود في القرآن. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله من السوء. قال تفسير سورة الحديد: وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. هو الأول يعني قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر يعني العالم بما ظهر، والباطن يعني العالم بما بطن. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، اليوم منها 1000 سنة، ثم استوى على العرش. تفسير ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. طبعا هو تفسير سيدنا ابن عباس هنا، هو تفسير ابن عباس ليس لهذه الآية، لأن هنا الآية ما فيهاش الكرسي عشان يفسر هنا الكرسي، يعني كأنه هو ذكره هنا، لكن هو أصلا كان تفسير ابن عباس لما ذكر الكرسي في آية الكرسي، لكن ثم استوى على العرش، هنا لم يفسر شيء متعلق بالعرش يعني. قال: يعلم ما هو، طبعا الشيء بالشيء يذكر، لأن هنا في ذكر صفة العرش في كلام ابن عباس. يعلم ما يلج في الأرض، قال: ما يدخل فيها من المطر، وما يخرج منها من النبات، وما ينزل من السماء من وحي وغيره، وما يعرج فيها يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد. يلج الليل في النهار، ويلج النهار في الليل، وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه، وهو عليم بذات الصدور بما في الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بعد الأمم التي أهلك، عشان معنى الاستخلاف المذكور. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، قال في صلب آدم: إن كنتم مؤمنين بالله والرسول فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق. يعني نلاحظ أنه وقد أخذ ميثاقكم، تم الكلام ثم تقول إن كنتم مؤمنين. هو الذي هو إن كنتم مؤمنين، الجواب الشرط بتاعها تقديره مش أخذ ميثاقكم، إن كنتم مؤمنين هنا اللي بيقول فأنتم مؤمنون بذلك الميثاق، لأنه أخذ ميثاقكم خلاص. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يعني القرآن ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، يعني من أراد أن يهديه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، رجع إلى الكلام الأول، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، رجع الكلام مرة أخرى على الإنفاق. ولله ميراث السماوات والأرض، يبقى ويهلك كل شيء، أو يهلك كل شيء، مش يبقى، يبقى ويهلك كل شيء، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فيها تقديم، لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، وهو فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هنا من بعد وقاتلوا، هنا الفتح إيه؟ ده من كلام المفسر، يعني قوس يقفل ويفتح قوس جديد. وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة، من أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي محتسبا هذا في النفقة في سبيل الله وفي صدقة التطوع، فيضاعفه له وله أجر كريم الجنة. قال محمد: من قرأ فيضاعفه له بالرفع فعلى الاستئناف، أي فهو يضاعفه له، ومن قرأ بالنصب فعلى جواب الاستفهام بالفاء. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يقودهم إلى الجنة، وبأيمانهم كتبهم، وهي بشراهم بالجنة. هو هنا فسر يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، المحتوي على بشراكم اليوم. وهذا وجه في تفسيره، وفي وجه آخر أن بأيمانهم، يعني يسعى نورهم بين أيديهم ويسعى نورهم بأيمانهم أيضا. يعني قولوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، وذلك أنه يعطى كل مؤمن ومنافق نورا على الصراط، فيطفأ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، ويحسبون أنه قبس كقبس الدنيا، إذا طفئت نار أحدهم اقتبس. فقال لهم المؤمنون وقد عرفوا أنهم منافقون: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فرجعوا وراءهم فلم يجدوا شيئا، فهنالك أدركتهم خدعة الله. هو يتقال خدعة ويتقال خدعة، وإحنا المشهور الناس بتقول خدعة، ماشي، ولغة قريش كانت خدعة يعني، فهنالك أدركتهم، الأجود نقول خدعة الله، أن الله يخدعون الله وهو خادعهم. وهذه الآية دايما بتذكر في تفسير الاستهزاء الله بهم وخداع الله سبحانه وتعالى لهم المذكور في القرآن، تذكر دايما الآية دي. قوله: فضري بينهم بسور له باب، تفسير مجاهد السور الأعراف، باطنه فيه الرحمة الجنة، وظاهره من قبله العذاب النار. قال يحيى: والأعراف جبل أحد فيما بلغني، يمثل يوم القيامة بين الجنة والنار. ينادونهم، ينادي المنافقون المؤمنين حين ضري بينهم بسور: ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم؟ قالوا: بلى، أي فيما أظهرتم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أكفرتم أنفسكم، فتربصتم بالنبي وقلتم صلى الله عليه وسلم يهلك فنرجع إلى ديننا، وارتبتم شككتم، وغرتكم الأماني، أي ما كنتم تتمنون من قولكم يهلك محمد وأصحابه فنرجع إلى ديننا، حتى جاء أمر الله. قال بعضهم يعني الموت: وغركم بالله الغرور، الشيطان أخبركم بالوسوسة إليكم أنكم لا ترجعون إلى الله، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، وذلك أنهم، هنا الجملة فيها كذا موطن في طمس، وذلك أنهم، وبعد كده الإيمان يوم القيامة فلا يقبل منهم، الذين كفروا، يعني في سقط كثير في الكلام. يقول: الذين جحدوا في الدنيا في العلانية، وأما المنافقون فجحدوا في السر وأظهروا الإيمان، فآمنوا كلهم في الآخرة فلم يقبل منهم، ومأواكم النار، يعني الكفار والمنافقين، هي مولاكم، أي كنتم تتولونها في الدنيا فتعملون عمل أهلها. قال محمد: وقيل هي مولاكم، هي أولى بكم لما أسلفتم، وهو الذي أراد يحيى. طبعا هو الذي أراد يحيى في المآل في الآخر، وإلا فأصل القول نفسه مختلف. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الخشوع الخوف، وما نزل من الحق، يعني القرآن. قال محمد: يقول أنا الشيء يأني إذا حان، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني اليهود، فطال عليهم الأمد بقاؤهم في الدنيا، فقست قلوبهم غلظت، وكثير منهم فاسقون، يعني من ثبت منهم على الشرك. تفسير بعضهم: نزلت في المنافقين، أمرهم أن يخلصوا الإيمان كما أخلص المؤمنون. وقوله: للذين آمنوا، يعني أقروا بألسنتهم. ألم يأني الذين آمنوا، يقصد إن المصدقين والمصدقات، يعني المتصدقين والمتصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني يقدمون لأنفسهم، وهذا في التطوع يضاعف لهم ولهم أجر ثواب كريم الجنة. أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، قال صدقوا بما جاء من عند الله. والشهداء عند ربهم تفسير مجاهد يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله. طيب خلينا هنا في قوله في تفسيره ليه والشهداء عند ربهم قال يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله، ما إعراب الشهداء؟ أنا بقول إعراب ده مش عشان النحو، ده عشان فهم المعنى ويترتب عليه حاجات. بتقوله مبتدأ تمشي معطوف على الصديقون، ليه لا؟ ليه لا؟ المعنى اللي هو بيذكره بيقول يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله تمشي. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هؤلاء وصفهم بقى إن هم صديقون وأنهم شهداء عند ربهم يشهدون على أنفسهم بالإيمان. على هذا المعنى الذي ذكره، على هذا المعنى الذي ذكره ممكن تبقى معطوفة عادي، ممكن تبقى معطوف عادي وممكن تبقى مبتدأ، يعني يستقيم الاثنين. أما إن فسر الشهداء بالشهداء اللي هم الشهداء في سبيل الله فهتبقى مبتدأ، مش ممكن ما تستقيمش كعطف. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء اللي هم شهداء في سبيل الله في شهداء المعركة مثلا، لا ممكن ما يستقيمش الكلام، كلام جديد بقى. لكن على المعنى الذي ذكره هنا، على المعنى الذي ذكره هنا يشهدون على انفسهم بالايمان تمشي كده وكده وتمشي كده وكده، يعني اذا كان على هذا المعنى عارفين وقف التعانق، وقف التعانق اللي بيبقى لا ريب فيه هدى للمتقين وقف التعانق، او ده وطبعا المواطن اللي بيتقال فيها وقف تعانق وفكره ان هو يقف على واحد وما يقفش على الثاني، بس ينفع يقف على موطنين وبيبقى معاني مختلفه. يعني ان صوغ وقف التعانق مثلا في مثل لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا اصلا يبقى ينفع يبقى موطن تعانق. العلامه الاولانيه التعانق ثلاث نقط فوق بعض وثلاث نقط فوق بعض رسمتها، يعني بيعملوها كده في المصحف في الضبط عندنا، يبقى اولئك هم الصديقون، ده هنا الموطن الاولاني وعند ربهم الموطن الثاني. يعني والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم اجرهم ونورهم. يبقى ده هنا الشهداء اكيد هتبقى الشهداء على المعنى الذي ذكره يشهدون على انفسهم بالايمان. طيب والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم اجرهم ونورهم. الشهداء عند ربهم ممكن تكون محتمله المعنيين في الشهاده على حسب المعنى، هيأثر طبعا في الاعراب ويأثر في الوقف. طيب لذلك القارئ ما يتعجلش، خصوصا لما يكون اصلا هو اصلا له عنايه اصلا بدراسه قبل كده بيدرس تفسير وبيقرا، ما يتعجلش. تفسير مجاهد يشهدون على انفسهم بالايمان بالله. وقفلت الكتاب، يعني احنا خدنا قال ايه هو في الشهداء عند ربهم؟ قال الشهيد في المعركه. طب احنا كنا بنقرا ايه؟ ما هو الشهيد يشهد على نفسه بالايمان. لا دي حاجه تانيه، هو هنا بيقول حاجه تانيه. طيب قوله تعالى اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو، يقول اي انما اهل الدنيا اهل لعب ولهو، يعني المشركين. كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، يعني ما أنبتت الأرض من ذلك المطر، ثم يهيج ذلك النبات فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كقوله هشيما تذروه الرياح. قال محمد لم يفسر يحيى معنى الكفار أعجب الكفار، ورأيت في كتاب غيره أنهم الزراع، يقال للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي غطاه. وقيل قد يحتمل أن يكون أراد الكفار بالله وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين، والله أعلم بما أراد. هذا الموطن من المواطن اللي هو بيتقال فيه إن هنا الكفار بمعنى الزراع عند من يقول بذلك. قوله ثم وقوله ثم يهيج فتراه مصفرا، أن يأخذ في الجفاف فتبتدئ به الصفرة، ثم يكون حطاما أي متحطما متكسرا ذاهبا. وقوله وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان، للمؤمنين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغتر بها أهلها، سابقوا أي بالأعمال إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني جميع السماوات وجميع الأرض مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتها، هذا عرضها ولا يصف أحد طولها. والأصل أن الطول يكون أطول من العرض. يعني ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني الجدوب ونقص الثمار، ولا في أنفسكم، يعني الأمراض والبلايا، الأمراض والبلايا في الأجساد، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها، تفسير بعضهم من قبل أن يخلق السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير هين، لكي لا تأسوا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم يعني من الدنيا. قال محمد: وقيل معنى تفرحوا ها هنا أي تفرحوا فرحا شديدا تأشرون فيه وتبطرون، ودليل ذلك والله لا يحب كل مختال فخور، فدل بهذا أنه ذم الفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر. وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم، وكذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تحزنوا حزنا شديدا لا تعتدون فيه، سواء ما تسلبونه وما فاتكم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني اليهود يأمرون إخوانهم اليهود بالبخل بكتمان ما في أيديهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام، ومن يتولى فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد المستحمد إلى خلقه، استوجب عليهم أن يحمدوا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي وجعلنا الميزان بالقسط أي بالعدل، وأنزلنا الحديد أي وجعلنا الحديد أخرجه الله من الأرض. هو هنا يعني بيقول أخرجه الله من الأرض، يعني على القول هنا بيقيد يبين أنزلنا، ليس المراد بأنزلنا أنه نزل من السماء، على القول اللي بيذكره هنا يقول أنزلنا الحديد زي يعني وجعلنا الحديد، وجعلنا الحديد زي وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني الإنزال أنه أن هو من الإنزال باعتبار أن الأمر من فوق، أن التقدير من فوق من عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول هنا جعلنا الحديد أخرجه الله من الأرض، فيه بأس شديد، يعني ما يصنع منه من السلاح، ومنافع للناس يعني ما ينتفعون به من الحديد في معيشهم، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، قال: والغيب البعث والحساب والجنة والنار، وإنما ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يؤمن بهذا. وهذا علم الفعال اللي هو ليعلم الله من ينصره، اللي هو العلم الذي يحاسبهم عليه، إن الله قوي عزيز في نقمته. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فكان أول كتاب نزل فيه الحلال والحرام كتاب موسى، قال: فمنهم مهتد، يعني من ذريتهما، وكثير منهم من ذريتهما فاسقون مشركون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم بعدهم، قال محمد معنا قفينا أتبعنا، والمصدر تقفية، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يرأف بعضهم ببعض ويرحم بعضهم بعضا. ثم استأنف الكلام فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم لم نكتبها عليهم، إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ليتقربوا بها إلى الله. قال الحسن: ففرضها الله عليهم حين ابتدعوها. قال محمد: ورهبانية بالنصب على معنى وابتدعوا رهبانية، يعني بيقول إن هي منصوب على الاشتغال، وبيعتبر إنه رهبانية دي جملة جديدة، مش ما اعتبرش إن رهبانية معطوفة على رحمة، وتحتمل العطف على تحتمل العطف على ما قبلها، لكن اللي هو بيذكره هنا يقول ثم استأنف الكلام، يبقى هنا كلام جديد. قال: فما رعوها يعني الرهبانية حق رعايتها، ولا ما فرضنا عليهم أي ما أدوا ذلك إلى الله. قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، يعني أجرين، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني إيمانا تهتدون به، لئلا يعلم أهل الكتاب، هذه كلمة عربية يقول لئلا يعلم وليعلم بمعنى واحد، يعني يريد إن الله زائدة، وأن هذا استخدام معروف عند العرب، ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء، أي أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نأخذ راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: تفسير سورة المجادلة، وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. قال: كان طلاق أهل الجاهلية ظهارا، يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وكانت خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن صامت فظهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه حين كبرت سني ظهر مني. قال الكلبي: وقالت: فهل من شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال لها: ما أمرت فيك بشيء، ارجعي إلى بيتك، فإن يأتيني شيء أعلمتك به. فلما خرجت من عنده رفعت يديها نحو السماء تدعو الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا كذبا، حيث يقول: أنت علي كظهر أمي، فيحرم ما أحل الله. قال: وإن الله لعفو عنهم غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون إلى ما حرموا، أي يريدون الوطأة. أنا لاحظ أنه اختار في التفسير إيه، إن يعودون لما قالوا، اللي هو إرادة الوطأة. اللي بيقول إرادة الوطأة يبقى ساعتها بتبقى الكفارة في ذمته بمجرد إرادة الوطأة، فإن مات يبقى بقت في ذمته مجرد أنه أراد. وفيها كلام عند المفسرين: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به، الآية. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، أحكام الله التي حد في الظهار من العتق والصيام والإطعام. قال محمد: قوله ذلك لتؤمنوا، المعنى ذلك الذي وصفنا لتؤمنوا. إن الذين يحادون الله، أي يعادون الله ورسوله، كبتوا، أخزوا، كما كبت أخزي الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، القرآن. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصى عليهم ما عملوا في الدنيا ونسوه، والله على كل شيء شهيد، شاهد لأعمالهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا ويتناجون به إلا هو رابعهم، أي عالم به. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، هم اليهود، نهوا أن يتناجوا بمعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في دين الله، ثم يعودون لما نهوا عنه. كانوا يخلون بعضهم إلى بعض، يتناجون بالإثم والعدوان، الإثم المعصية والعدوان والظلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقولون: السلام عليكم، والسام الموت في قول بعضهم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم على حد السلام، يعني على حد السلام، يرد عليهم مثل السلام. فأتاه جبريل فأخبره أنهم ليسوا يقولون ذلك على وجه التحية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا سلم عليكم من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت. ويقولون في أنفسهم: لولا هل لا يعذبنا الله بما نقول من السام، أي إن كان نبيا فسيعذبنا الله بما نقول. قال الله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، يعني أقروا بالألسنة، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كما صنعت اليهود من هذه النجوى التي ذكر. إنما النجوى من الشيطان، الآية. تفسير الكلبي: أن المنافقين كانوا إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعث سرية يتغامزون بالرجل إذا رأوه وعلموا أن له حميما في الغزو، فيتناجون وينظرون إليه، فيقول الرجل: ما هذا إلا شيء قد بلغهم من حميمي، فلا يزال من ذلك في غم وحزن حتى يقدم حميمه، يعني له صديق أو كده يعني. فأنزل الله هذه الآية، صديق أو أب أو ابن أو كده يعني. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، أي توسعوا في المجلس، على قراءة المجلس. تفسير مجاهد: يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا إلى كل خير من قتال العدو أو أمر معروف ما كان، ومعنى انشزوا ارتفعوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الآخرة على الذين آمنوا، أي ليسوا بعلماء. هذا الذي يذكره هنا في تفسير الآية، يقول في الآخرة على الذين آمنوا، أي ليسوا بعلماء. يعني إيه اللي على الذين آمنوا؟ يرفع الذين أوتوا العلم درجات على الذين آمنوا ممن ليسوا بعلماء. فهو هنا في مغايرة، يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم هذا صنف، والذين أوتوا العلم هذا صنف، يرفعه الله فوق الذين آمنوا دون أن يكونوا من الذين أوتوا العلم. وتحتمل أن يكون ذكر خاص بعد عام، يعني إن هو الذين أوتوا العلم من المؤمنين ويكون ذكر خاص بعد عام، لكن اللي هو ذكره هنا اعتبر المغايرة. قال يحيى عن الخليل بن مرة عن عمران القصير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. قال يحيى عن نعيم بن يحيى عن الأعمش عن المهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى قوله: والله خبير بما تعملون. تفسير قتادة قال: كان الناس أحفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسألة حتى آذوه، فقطعهم الله عنه بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان أحدهم لا يستطيع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله هذه الآية فنسختها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، أي أتموا الصلاة، وآتوا الزكاة، أتموا الزكاة. قوله أتموا الصلاة أتموا الزكاة باعتبار أن أقيموا الصلاة وهم أصلا مؤمنين، فهنا أنه ليس أمرا بالدخول في إقامة الصلاة، هم أصلا بيصلوا، فهنا يكون إيه بإتمامها. يعني ألم تر إلى الذين تولوا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية، هم المنافقون تولوا المشركين. ما هم منكم، يقوله للمؤمنين، ما هم منكم في باطن أمرهم، إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلوبهم ولا منهم، يعني من المشركين في ظاهر أمرهم، لأنهم يظهرون لكم الإيمان ويسرون معهم الشرك، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، يحلف المنافقون أنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، اتخذوا أيمانهم جنة حلفهم اجتنوا بها، يعني احتموا بها حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذريتهم ولا تؤخذ أموالهم. يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة فيحلفون له أنهم كانوا في الدنيا مؤمنين كما يحلفون لكم في الدنيا فتقبلون منهم، يحسب المنافقون أنهم على شيء، أي أن ذلك يجوز عند الله كما جاز لهم عندكم في الدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون يوم يحلفون له. استحوذ يعني استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي يذكره بالإخلاص له. أولئك حزب الشيطان شيعة الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، خسروا أنفسهم فصاروا في النار وخسروا الجنة. إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، يذلهم الله، كتب الله أي قضى الله لأغلبن أنا ورسلي. قال محمد قيل إن معنى غلبة الرسل على نوعين، فمن بعث منهم بالحرب فغالب بالحرب، ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب بالحجة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد، أي من عاد الله ورسوله. تفسير الحسن: إنهم المنافقون يوادون المشركين. قوله في صفة المؤمنين: أولئك كتب في قلوبهم، يعني جعل في قلوبهم الإيمان، يعني المؤمنين الذين لا يوادون المشركين، وأيدهم أعانهم بروح منه بنصر منه على المشركين، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا ثوابه. أولئك حزب الله جند الله، ألا إن حزب الله جند الله، هم المفلحون السعداء وهم أهل الجنة. قال تفسير سورة الحشر وهي مدنية كلها: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني الشام وهي أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، أنا فسر أول الحشر هنا بالشام، فسرها يعني بأولية مكانية يعني، وتحتمل أن يكون فيها أولية زمنية، يعني الكلام هنا محتمل لكده وكده. ما ظننتم أن يخرجوا، هذه الآية فيها كلام طويل في معنى أول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، يقول ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى الشام، وظنوا ظن بنو النضير أنهم مانعتهم حصونهم من الله. السورة في غزوة بني النضير، والسورة من أسمائها سورة بني النضير. وظنوا ظن بنو النضير أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي لم يكونوا يحتسبون أن يخرجوا من ديارهم ومن حصونهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. تفسير الكلبي: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى بني النضير فبلغهم ذلك، خربوا الأزقة وحصنوا الدور، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم 21 ليلة، كلما ظهر على دار من دورهم أو درب من دروبهم هدمه ليتسع المقاتل، وجعلوا ينقبون دورهم من أدبارها إلى الدار التي تليها، ويرمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقضها. فلما يئسوا من نصر المنافقين، وذلك أن المنافقين كانوا وعدوهم إن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروهم، فلما يئسوا من نصرهم سألوا النبي الله صلى الله عليه وسلم الصلح، فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة، فصالحهم على أن يجليهم إلى الشام، على أن لهم أن يحمل أهل كل 3 أبيات على بعير ما شاءوا من طعام وسقاء، وللنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فضل ففعلوا. هذه الرواية التي ذكرها في تفسير الكلب علة تخريب بيوتهم بأيديهم، في هذه الرواية العلة كانت أنهم بيخربوها أثناء حصار المسلمين ليهم، ليأخذوا منها ويلقوا على المسلمين، يكسروا ويلقوا على المسلمين، يخربوا في الأزقة عشان ما يعرفوش يمشوا فيها، أن هذه هي العلة في هذه الرواية، وفي روايات أخرى فيها علة أخرى. فاعتبروا فتفكروا يا أولي الأبصار، يعني العقول وهم المؤمنون، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، لولا أن الله حكم عليهم بالجلاء إلى الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. قال محمد: يقال جلوا من أرضهم وأجليتهم وجلوتهم أيضا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، الآية، قولوا فبإذن الله أذن لكم في ذلك وجعله إليكم أن تقطعوا أو تتركوا. فعقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من صنوف التمر غير العجوة وترك العجوة. قال عكرمة: كل ما كان دون العجوة من النخل فهو لينة. يعني هذا القول الذي يذكره، إن اللينة هي أي نخل غير نخل العجوة. وما أفاء الله على رسوله منهم، الآية، ظن المسلمون أنه سيقسمه بينهم جميعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن شئتم أن أقسم لكم وتقر المهاجرين معكم في دوركم فعلته، وإن شئتم عزلتهم وقسمت لهم هذه الأرض والنخل. فقالوا: يا رسول الله، بل أقرهم في دورنا واقسم لهم الأرض والنخل. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أمرين، فاختاروا الأحسن للمهاجرين في الأمرين وجمعوا بينهم وجعلوها للمهاجرين. قال محمد: الإيجاف هو من الوجيف، والوجيف دون التقريب من السير، يقال وجف الفرس وأوجفته، يعني المسارعة، فما أوجفتم هنا المسارعة في السير. والركاب الإبل، والمعنى أنه لا شيء لكم فيه، إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا يعمل فيه ما أحب، وهذا الذي أراد يحيى في معنى الآية. طبعا هو هنا الكلام كان فيه حصار، ما كانش فيه قتال بمعنى القتال، يعني معنى القتال المذكور في الرواية السابقة اللي ذكرها عن الكلب فقتلهم 21 ليلة، هنا المراد أنه بيها حصار، وإلا فهنا في الآية: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما أفاء الله على رسوله إلى قول وابن السبيل. تفسير قتادة: لما نزلت هذه الآية كان الفيء بين هؤلاء المذكورين في الآية، فلما نزلت الآية في الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، نسخت الآية الأولى فجعل الخمس لمن كان له الفيء، وصار ما بقي من الغنيمة لمن قاتل عليه. هذا على قول أن الأيتين في نفس الموضوع، هذا على قول أن الأيتين في نفس الموضوع، أن الفيء هو هنا كلام الذي نقله عن قتادة، ده قول بعض السلف، أن الفيء الأول اتقسم كده، ثم بعد كده القسمة دي بقت لخمس الغنيمة اللي هي في آية الأنفال. طبعا هنا يشكل عليه الترتيب، لأن آية الأنفال متقدمة، لأن الأنفال بدر 2 هجري، بنو النضير 4 هجري، ماشي. والمشهور عند الأكثر شهرة عند السلف وعند العلماء أنه هو التفريق، أن دي في موضوع ودي في موضوع، الغنيمة اللي يكون في القتال وآية الفيء في اللي ما فيهوش قتال. قوله كي لا يكون دولة، يعني الفيء بين الأغنياء منكم، فلا يكون للفقراء، فلا يكون للفقراء والمساكين فيه حق. قال محمد: دولة من التداول، أي يتداول الأغنياء بينهم. وما آتاكم الرسول فخذوه نزلت في الغنيمة، ثم صارت بعد في جميع الدين. قال: وما نهاكم عنه من الغلول فانتهوا، وهي بعد في جميع الدين. قوله للفقراء المهاجرين أي وللفقراء رجع إلى أول الآية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجهم المشركون من مكة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالعمل الصالح وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون من قلوبهم. والذين أي وللذين، وهو تبع للكلام الأول، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار. وقوله تبوأوا الدار يعني استوطنوا المدينة، وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون. هذه العبارة التي يقولها اللي هو كان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم المهاجرون، علشان ذكر الإيمان وبعد كده في من قبلهم، ومعلوم أن المهاجرين إيمانهم كان سابق على إيمان الأنصار، ده شيء مفهوم ومعروف. طيب إزاي الذين تبوأوا الدار من قبلهم؟ هذا واضح. يعني إيه طيب تبوأوا الإيمان من قبلهم؟ فهنا يقول إن هو تبوأوا الإيمان من قبل هجرتهم إليهم، ليس معناها أن الأنصار أمنوا قبل المهاجرين، لا، هم تبوأوا الإيمان من قبل أن يأتيهم المهاجرون. لما المهاجرين هاجروا كان الأنصار خلاص أمن. يحبون يعني الأنصار من هاجر إليهم، يحبون يعني الأنصار فاعل، يحب الأنصار من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتي المهاجرون، يعني ما قسم للمهاجرين من بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أبو المتوكل الناجي: إن رجلا من المسلمين عبر 3 أيام صائما يمسي فلا يجد ما يفطر عليه، فيصبح صائما حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس، فقال لأهله: إني أجيء الليلة بضيف لي، فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه فيطفئه، ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون، ولا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا. فلما أمسى وضع أهله طعامهم، فقامت امرأته إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، ثم جعلوا يضربون بأيديهم إلى الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم، وإنما كانت خبزة هي قوتهم. فلما أصبح ثابت غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، لقد عجب الله منكم البارحة ومن ضيفكم وأنزلت فيه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قوله: ومن يوق شح نفسه، تفسير سعيد بن جبير، يعني وقي إدخال الحرام ومنع ووقي إدخال الحرام ومنع الزكاة. قال يحيى عن خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد أعطى حق الله فيه، ومن زاد فهو خير له. قوله: والذين أي وللذين، وهو هو تبع للكلام الأول، جاءوا من بعده، يعني بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فلم يبقى أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا حسدا للذين آمنوا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، تفسير الحسن يعني قريظة والنضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقول المنافقون: لا نطيع فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير إلى الشام فلم يخرجوا معهم، وقتل قريظة بعد ذلك بحكم سعد بن معاذ فلم يقاتلوا معهم. قولوا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي هم أشد خوفا منكم منهم من الله، يعني المنافقين. لا يقاتلونكم يعني اليهود، نلاحظ أن لأنتم أشد رهبة اعتبر على المنافقين، لا يقاتلونكم اعتبر على اليهود. جميعا إلا في قرى محصنة، أي لا يقاتلونكم، وهنا طمس، ثم قال: من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم، يعني لعلها في إنها حاجة في معنى المواجهة، يعني لا يقاتلونكم مواجهة مثلا، من شدة رعبهم الذي دخلهم منكم. إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني وهنا في طمس. بأس بينهم شديد، أي إذا اجتمعوا قالوا لنفعلن بمحمد صلى الله عليه وسلم كذا ولنفعلن به كذا، قال الله لنبيه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي مفرقة في قتالكم. بأس بينهم شديد، هو هنا فسره بأن بأس بينهم شديد يعني لما يكونوا مع بعض يسر بعضهم إلى بعض بشيء فيه بأس، يعني كلام يقولوه مع بعض، وقيل غير ذلك، فيها غير ذلك في المعنى. كمثل الذين من قبلهم من قبل قتل قريظة قريبا ذاقوا وبال أمرهم، يعني النظير. طبعا هو هنا في التفسير يعني وكأن الآية بيتكلم إن كمثل الذين من قبلهم، كأن هذا في قريظة، أن هذا في قريظة، إن هم مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا، فيكون اللي قبلهم قريبا يكون فيه النظير. لو حد حيقول إن هو النظير يبقى حينظر لحاجة تانية تكون قبلهم قريبا. ذاقوا وبال أمرهم، يعني النظير كان بين إجلاء النظير وقتل قريظة سنتين. والوبال والعقوبة المعنى ذاقوا جزاء ذنبهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر إلى قوله وذلك جزاء الظالمين. قال يحيى وبلغني أن عابدا كان في بني إسرائيل قد خرج من الدنيا واتخذ ديرا يتعبد فيه، فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه، فلما رأى ذلك الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها فأخذها، فدخل فيها يعني كأنه مس يعني، فدعوا لها الأطباء فلم يغنوا عنها شيئا، فتكلم على لسانها فقال لا ينفعها شيء إلا أن تأتوا بها إلى فلان الراهب فيدعو لها، فذهبوا بها إليه فجعلوها عنده، فأصابها يوما ما كان بها فانكشفت وكانت امرأة حسناء، فأعجبه بياضها وحسنها فوقع بها فأحبلها، فذهب الشيطان إلى أبيها وإخوتها فأخبرهم وقال له اقتلها وادفنها لا يعلم أنك قتلتها، فقتلها الراهب ودفنها في إلى أصل حائط، وجاء أبوها وإخوتها وجاء الشيطان بين أيديهم فسبقهم إلى الراهب وقال إن القوم قد علموا ما صنعت بالمرأة، فإن سجدت لي سجدة رددتهم عنك، فسجد له، فلما سجد له أخزاه الله وتبرأ منه الشيطان، وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنها وعمدوا إلى الراهب فصلبوه، فضرب الله مثل المنافقين حين خذلوا اليهود فلم ينصروهم وقد كانوا وعدوهم النصرة، كمثل الشيطان في هذه الآية إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكذب قال الله، فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان وذلك الراهب أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين قال المشركين. قال محمد قول خالدين فيها هو نصب على الحال. قوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني تركوا ذكر الله بالإخلاص من قلوبهم فأنساهم أنفسهم، تركهم من أن يذكروها. هنا طمس قال بالإخلاص له، أنا فسر النسيان في الموضعين على الترك. أولئك هم الفاسقون، هو وهو فسق الشرك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل قال على حد ما أنزلناه على العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي لرأيته خاشعا، أي خائفا متصدعا من خشية الله، يوبخ بذلك العباد. وتلك الأمثال يعني الأشباه نضربها للناس يعني نصفها لهم لعلهم يتفكرون، لكي يتفكروا فيعلموا أنهم أحق بخشية الله من هذا الجبل، لأنهم يخافون العقاب وليس على الجبل عقاب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الغيب ما أخفى العباد والشهادة ما أعلنوا، الملك القدوس قال يعني الطاهر السلام سلم الخلائق من ظلمه، المؤمن تفسير الحسن المؤمن بنفسه قبل إيمان خلقه كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، المهيمن تفسير بعضهم الشهيد على خلقه، العزيز تفسير الحسن بعزته ذل من دونه، الجبار تفسير بعضهم القاهر لخلقه بما أراد، المتكبر الذي يتكبر على خلقه، سبحان الله نزه نفسه عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، والبارئ هو المصور الذي يصور في الأرحام وغيرها ما يشاء. هنا في التفسير لم يراعي التغاير ما بين الكلمتين. له الأسماء الحسنى. قال يحيى عن خداش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة؟ قال محمد: من الناس من قال معنى أحصاها حفظها، ومنهم من قال المعنى من تعبد لله بها. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. قال تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية كلها: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني في الدين، تلقون إليهم بالمودة، أي تلقون إليهم المودة، هنا كأنه عد الباء زائدة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أي أخرجوا الرسول وإياكم، أن تؤمنوا بالله ربكم، أي إنما أخرجوكم من مكة لأنكم آمنتم بالله ربكم. ثم قال: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، هذا جوابه المحذوف لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أو مش لا تتخذوا عدوي وعدوكم، محذوف، جواب المحذوف دل عليه معنى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسيرون إليهم بالمودة كما صنع المنافقون، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم، أي ومن ينافق منكم، فقد ضل سواء السبيل قصد الطريق. إيه يثقفوكم، يلقوكم، يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم، أي يقاتلونكم، أي يقاتلوكم، وألسنتهم، أي ويبسطوا إليكم ألسنتهم بالسوء بالشتم. قوله يوم القيامة يفصل بينكم، بين المؤمنين وبين المشركين، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. والله بما تعملون بصير. نزل هذا في أمر حاطب بن أبي بلتعة. تفسير الكلبي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة أن محمدا يغزو، وأني لا أدري إياكم يريد أو غيركم، فعليكم بالحذر. قال يحيى: بلغني أنه كتب مع امرأة مولاة لبني هاشم، وجعل لها جعلا، وجعلت الكتاب في خمارها، فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها عليا ورجلا آخر، ففتشها فلم يجد معها شيئا، فأراد صاحبه الرجوع، فأبى علي وسل عليها السيف وقال: والله ما كذبت ولا كذبت. فأخذت عليهما إن أعطته إياهما ألا يرداها، فأخرجت الكتاب من خمارها. قال الكلبي: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: هل تعرف هذا يا حاطب؟ قال: نعم. قال: فما حملك عليه؟ قال: أما والذي أنزل عليك الكتاب، ما كفرت منذ آمنت، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع الذي له غيري، فأحببت أن أتخذ عندهم مودة، وقد علمت أن الله منزل عليهم بأسه ونقمته، وإن كتابي لن يغني عنهم شيئا. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره، فأنزل الله هذا فيه. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بولايتكم في الدين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. هو هنا بيقول بولايتكم في الدين باعتبار أن كفرنا بكم، هو الشخص نفسه مش هيتعلق به أنه يكفر به، يعني يكفر بإيه فيه، يكفر بدينه ويكفر بولايته. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أن أدخلك في الإيمان ولا أن أغفر لك. يقول: قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، فلا تستغفروا للمشركين. ربنا لا تجعلنا فتنة، قال بلية، للذين كفروا. الآية أي لا تظهر علينا المشركين، فيقول: لو كان هؤلاء على دين ما ظهرنا عليهم فيفتنوا بنا. قوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، الآية رجع إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالبراءة من قومهم ما داموا كفارا، كما برئ إبراهيم ومن معه من قومهم، فقطع المؤمنون ولايتهم من أهل مكة وأظهروا لهم العداوة. قال: ومن يتولى عن الإيمان فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد، استوجب عليهم أن يحمدوا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فلما أسلم أهل مكة خالطهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناكحوهم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي المودة التي ذكر الله. لأن هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة كان سابقا على إسلام أهل مكة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بالصلة وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا إليهم في أموالكم، إن الله يحب المقسطين العادلين. قال محمد: قيل إن معنى تقسطوا إليهم تعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد. قال يحيى: وكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة. كان المسلمون قبل أن يؤمر بقتالهم استشاروا النبي في قرابتهم صلى الله عليه وسلم في قرابتهم من المشركين أن يصلوهم ويبروهم، فأنزل الله هذه الآية في تفسير الحسن. طبعا كونه يقول قبل قتال الأمر بقتال المشركين كافة، هنا الكلام باعتبار النظر لقضية العهد والعهود التي انتهت خلاص بآيات سورة التوبة، صدر سورة التوبة، لكن هو المعنى أوسع من ذلك، وفي مناقشة لقضية هل ده أصلا حكم باقي ولا حكم ورد عليه إما النسخ أو غيره من آية القتال، اللي هو الحاجات اللي بتذكر في آية العفو والصفح وما يشبهها. قوله: إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين، يعني كفار أهل مكة، وأخرجوكم من دياركم، يعني من مكة، وظاهروا أعانوا على إخراجكم أن تولوهم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وهذه في نساء أهل العهد من المشركين. وكانت محنتهن في تفسير قتادة أن يستحلفن بالله ما أخرجهن النشوز، وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه. الله أعلم بإيمانهن أصدقن أم كذبن. فإن علمتموهن مؤمنات إذا أقررن بالإسلام وحلفن بالله ما أخرجهن النشوز وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه، فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن مهورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني كوافر العرب، إذا أبين أن يسلمن أن يخلى سبيلهن، واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وهذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة في تفسير قتادة. قال قتادة: كنا إذا فررنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن من أهل العهد فتزوجوهن، بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين. وإذا فررنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فتزوجوهن، بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين. فكان هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقد مضى تفسيره. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، قال الذين ليس بينكم وبينهم عهد، فعاقبتم أي فغنمتم. قال محمد: المعنى كانت العقبة لكم فغنمتم. هنا فعاقبتم ليست من العقوبة ولكن من العقبة اللي هو الغنيمة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم تقسم الغنيمة بعده. ده في حالة لو هو لو هي لما ذهبت وتزوج عدد المشركين ما أرسلش مهرها، ثم تقسم الغنيمة بعده. ثم نسخ ذلك مع العهد والحكم بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وهذا طبعا أيضا يكون في كلام بالنسبة لترتيب الزمان، لأن هذه الآية آية الغنيمة في الأنفال، وآية الأنفال آية الأنفال في بعد بدر في سنة 2، وهذا المذكور كان بعد الحديبية بعد 6. قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني أن تلحق إحداهن بزوجها ولدا ليس له، ولا يعصينك في معروف. قال الحسن: نهاهن عن النياحة وأن يحادثن الرجال. يا أيها الذين آمنوا أقروا في العلانية، يعني المنافقين، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هو ليه هنا بيقول يا أيها الذين آمنوا المراد بها المنافقين، والمراد هنا مجرد الإيمان في الظاهر؟ باعتبار ان لا تتولوا، النظر الى لا تتولوا قوما، ان هو نهي الحد بيعمل حاجه عن هذا الفعل الذي يفعله. فيقول المؤمنون لا يفعلون مثل هذا، لكن هو لا يشترط مثل هذا. يعني اللي هيقول يا ايها الذين امنوا يبقى المؤمنين، يبقى لا تتولوا قوما، لا يلزم من هذا النهي ان هم ارتكبوا هذا ايه المنهي عنه. فهذا باعتبار النظر في لا تتولوا قوما، او باعتبار النظر في الفعل والنهي. يا ترى نفترض مثلا في الامر والنهي، في الامر هل هو امر بالثبات على الشيء أو ملازمته، ولا هو أمر بالدخول فيه أصلا ابتداء؟ وكذلك النهي، ترك شيء هم كانوا بيعملوه يخرجوا منه، ولا هو أصلا شيء ما يفعلهوش، وتأكيد على أنهم يثبتوا على هذا. فعليها هيبقى الخطاب موجه لمين؟ قال الحسن: لا تتولى قوما غضب الله عليهم. قال الحسن: يعني اليهود قد يئسوا من الآخرة، أي من نعيم الآخرة. يعني اليهود زعموا أن لا أكل فيها ولا شرب، قد يئسوا من ذلك كما يائس من مات من الكفار من الجنة حين عاينوا النار. كما يائس الكفار من أصحاب القبور، يقول كما يائس من مات من الكفار من الجنة حين عاينوا النار. كما يائس الكفار من أصحاب القبور، من هنا على هذا التفسير الذي ذكره تبقى نوعها إيه؟ بيانية. الأقرب إن هي تبقى تبعيض، كما يأس الكفار الذين ماتوا. ماشي، من مات من الكفار، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، الكفار الذين ماتوا من أصحاب القبور يأس هؤلاء يعني. طيب، قال تفسير سورة الصف: وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز في نقمته الحكيم في أمره. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تفسير الحسن: يعني المنافقين نسبهم إلى الإسلام الذي أظهروا وهو الإقرار، وكانوا يقولون نجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به، فإذا جاء الجهاد بعدوا عنه، فقال الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال محمد: لما تقولون، الأصل لما، فحذفت الألف لكثرة استعمالهم ما في الاستفهام، وهذا في لما وعم وغيرها، إن هو في الاستفهام تحذف الألف. فإذا وقفت عليها قلت لما، يعني بهاء السكت، ولا وقف عليها في القرآن بالهاء اتباعا للمصحف، وينبغي للقارئ أن يصلها. يعني هو في القرآن ما فيش هاء، فلو هيقف عليها هيقول لم، هيقول عليها لم، ولكن يقول ينبغي للقارئ أن يصلها، لا يقف عليها بالهاء يعني. وقولوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا، أن في موضع رفع، ومقتا منصوب على التمييز، المعنى كبر قولكم ما لا تفعلون مقتا. طبعا هو ما فيش نقطتين بعد قولكم هنا، يعني هو مش ما لا تفعلون، ده مش هو القول نفسه، كبر قولكم ما لا تفعلون مقتا. قال يحيى: ثم وصف المؤمنين فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ذكر ثبوتهم في صفوفهم كأنه بنيان قد رص بعضه إلى بعض. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني الخاصة الذين يعلمون أنه رسول الله، الذين كذبوه وآذوه، فكان فيما آذوه به أن زعموا أنه آدر. يقول فكان فيما آذوه به، يعني هو آذوه بأشياء كثيرة، ولكن هذا من هذا الإذاء اللي ورد فيه الحديث. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والزيغ الشرك، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذين يلقون الله بشركهم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال مالك بن أنس عن الزهري عن ابن جبير ابن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب يعني الآخر. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين يلقون الله بشركهم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي بتكذيبهم وبقتالهم، ونوره الإسلام والقرآن، أرادوا أن يطفئوه حتى لا يكون إيمان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تفسير الحسن: حتى تدين له الأديان كلها ويحكم على أهل الأديان كلها. وتفسير ابن عباس: حتى يظهر النبي على الدين كله صلى الله عليه وسلم، على شرائع الإسلام كلها، فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله ذلك له. هنا التفسير، تفسير ابن عباس على أن ليظهره، الهاء عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر النبي. قال يحيى عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليم بن عامر الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى أهل مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تفسير الكلبي: إن هذا جواب لقولهم: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله وأرضاها عنده لعملنا بها. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، إلى قوله: ذلك الفوز العظيم. قال يحيى عن المعلى بن هلال عن يزيد بن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا: حسبنا يا رسول الله. قال: فاغزوا في سبيل الله. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، وعلى عين سهرت في سبيل الله. قال يحيى عن خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة آخرهم دخولا رجل مسه سفعة من النار فيعطى، فيقال له: انظر ما أعطاك الله، ويفسح لهم في أبصارهم فينظروا إلى مسيرة كذا سنة. هنا تنصف عدد السنين كله، فينظروا إلى مسيرة كذا سنة كله له في كله ليس له فيه موضع شبر إلا وهو عامر، قصور الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ والياقوت فيها أزواجه وخدمه. قال يحيى عن صاحب له عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن الحارث عن علي أن الرجل إذا دخل الجنة استخف زوجته الفرح، فتخرج من الخيمة تستقبله فتقول: أنت حبي وأنا حبك، نحن الراضيات التي لا نسخط أبدا، ونحن الناعمات التي لا نبؤس أبدا، ونحن الخالدات التي لا نموت أبدا، المقيمات التي لا نظعن أبدا، أنت حبي وأنا حبك. فتدخله بيتا أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع، مبنيا على جندل اللؤلؤ، يعني حجارة اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وخضر وصفر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. فإذا رفعوا أبصارهم إلى سقف بيوتهم، فلولا أن الله كتب ألا تذهب أبصارهم لذهبت مما يرون من النور والبهاء في سقوف بيوتهم. طبعا هو الأحاديث التي يذكرها، الأحاديث والأثار التي يذكرها، المناسبة فيها أولا ذكر الجهاد في سبيل الله في أول اثنين، وبعد كده في ذكر أن هذه هي التجارة الرابحة، يعني في أوصاف ما يكون في الجنة في الأثرين اللي بعد كده. قال محمد: قوله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هو جواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا. أن يغفر مجزوم، فهو في جواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لأن معناه معنى الأمر، المعنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم. قوله وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائه وفتح قريب، قال مكة: وبشر المؤمنين بأن لهم الجنة، جنات عدن في الآخرة، والنصر في الدنيا على أعدائهم. قال محمد: وأخرى تحبونها ولكم تجارة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالقتال على دينه، كما قال عيسى بن مريم للحواريين وهم أصفياء الأنبياء: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فقاتلت الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة، فأيدنا عنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين عليهم قد ظفروا بهم. قال محمد: الحواريون أصل الكلمة من التحوير للثياب وغيرها، وهو التبييض. تقول: حورت الثوب، أي غسلته وبيضته. وحورت القدر، ابيض لحمها قبل أن ينضج. والحوراء من هذا أيضا، وهي الشديدة البياض. وخبز الحوار هو من هذا، اللي هو بيبقى الدقيق المنخول اللي بيبقى شديد البياض، لأنه خالص أبيض نقي. فكأن الحواري من الناس الصافي من العيوب، الخالص في دينه النقي. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونشرع المرة القادمة بإذن الله من أول سورة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.